الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين. براني برزو خوشويستم ببشتواني الله تعالى أمروش درسي كتازا لكتابي مقرر في التوحيد دخوانين كلدان راوي هي أي بحوث إفتاي دولة إسلامة الله تعالى دولة إسلام شرف منترو عزة منترو سرباستربكا أمرو ببشتواني الله تعالى مرجكاني لا إله إلا الله دخواني شرطكاني لا إله إلا الله أفرمي فصل شروط لا إله إلا الله مرجكاني لا إله إلا الله الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا يكم مرج ويكم شرط لا مرجكاني لا إله إلا الله العلم يكم شرط لشرطكاني لا إله إلا الله علم كأفرمي العلم بمعناها نفيا وإثباتا شرط بوهر مسلمانك وتحقيقي وتني لا إله إلا الله كي علمي بواتي لا إله إلا الله به شيء للروي نفيو رد كردنوي خوايا باطلقانوا والشيء للروي إثبات كردني أحقيتي عبودية بو الله تعالى ثابت كردني عبادة بو الله تعالى أفرمي العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما أما تعريفي علم أفرمي علم إدراك اشتيك زانين اشتيك على ما هو عليه بوشويك هيا بوشويك لسريتي إدراكا جازما يعني علمك التواوت بيها به بباشي بيزاني بوشويك هيا وشتا أما لروي زمان وانيو بالا جاء فرمي دليل العلم أي بلغمان چيه بوويك علم يكيك لشرطكان لا إله إلا الله أم آية بيروزي قرآن بيروزك الله تعالى فرمي قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم أم آية بيروزة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم ولآيين عزة الله تعالى ببيغمبر إبرزو خوشويس معنا فرمي صلى الله عليه وسلم أفرمي فاعلم أي محمد صلى الله عليه وسلم بزانا علم تهبه أنه لا إله إلا الله كبراستي هيج برسترا ومعبود يقنية كحقي برستني هبه تنهى وتنهى الله تعالى نبي يعني تنهى علم تهبه كتنهى الله تعالى معبودي حق وحقي برستني هيا وتواوي خواكاني تر همو خواكاني تر كأفرسلين لغير الله همو باطل إنجا واستغفر لذنبك وداويل يخوشبون بك بوتاوانا كانت وللمؤمنين والمؤمنات وداويل يخوشبون واستغفارك بوتاواني إيمان داراني بياو إيمان داراني جن والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله تعالى آقاي لحالتانا لهمو حالتك لهاتو جوتان لحالتان حركاتان لو كاتانيك أجناو جيكاني خوتانوا ومثواكم يعني لو كاتانيك أجنا سرجي خوشتان باشا أما لسورة محمد لآيين وزد وقوله لآيات كترة الله تعالى فرمي إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يعني شفاعات بو كسيقنية أو كثانيك هاواركن وأبارن لغير الله تعالى أو الشفاعات أنبونية شكوان أهل الشركة كيبو هي إلا من شهد بالحق إلا أو كسي الشاهدي حق أداء وهم يعلمون وعلمي شيان هي بو شاهدية أفرمي الحق أي لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى وحقيقة وحقيقة ما نطقوا به بألسنتهم وهم يعلمون يعني شاهدي حق أداء ألن لا إله إلا الله باشا إن جاء معنى كي أزان بدلين ألن لا إله إلا الله وبزمانين داني فيانين معنى كشي أزانن حقيقتي أو أزانن كبزمانين وتويانا نطقيان في كردوة كواتا علم شرط بو تحقيقي وبو تشسباندني لا إله إلا الله بو هركسك كمسلمان بيو لا إله إلا الله كي داب مزلك وتويتي أبي علمي با وشي برزو بيروزي لا إله إلا الله به. ومن السنة ودليل من لسرويك علم شرطي لا إله إلا الله لسنة بيروزي بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم بل قمنا حديثا الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال أو حديث ثابتيك لصحيح دا هاتوا لإمام بريز أمير المؤمنين عثمان كر عفان والله تعالى للرازي بك أفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم هركز بمري وأوزاني بيتي وعلمي بوبي كهيج برسرابك حقي برسنينية تنهى الله تعالى حقي برسنيها يا دخل الجنة وهو كسجة بحشت كواتب في أم حديثة صحيحة هركز بمردبيتو معنى لا إله إلا الله نزاني بعلم بلا إله إلا الله نبو به وناجد بهشت شكرا الشرطة شرطة بوي كبشت بهشت علم بلا إله إلا الله بو به أوش دليل لسنة بغنبري بريزو خوشويسمان صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة العظيمة لها ركنان النفي والإثبات. إن جاء شرحي وتفسيري وشي برزو بيروزي لا إله إلا الله دكاتو دفرمي وهذه الكلمة وأمش بيروزا العظيمة أمش مزنو بيروزا لها ركنان دو هايو ستوني هيا دو ركني هيا النفي والإثبات رد كردنوو ثابت كردن لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله بشي يكم يعني كنفية رد كردنوية يعني هيتش إلهيك نية هيتش خوايك نية أفرمي تنفي جميع ما يعبد من دون الله أما رد كردنوية هرشتك كأبرس ليلة غير الله تعالى وإلا الله تثبت جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له بشي دوم يعني كإثبات ثابت أكا هموج وركان عبادة تنهى وتنهى حقي الله تعالى يكبو الله تعالى جب جب كريه وحده لا شريك له بتنيا وبهيش شويك شريكي نيا كواتا ناب بهيش شويك عبادة بغيري الله تعالى أنجام بدري. والنفي المحض ليس بتوحيد نفي محض توحيد نيا يعني كسيك بيه فقط ولا لا إله هر أو نبلي أما توحيد نيا وكافر بيته وبقصي هر أو نبلي وتعاو ولا هر أو نبلي لا إله ولا هيش إله يقنية. والإثبات المحض ليس بتوحيد إثبات محضش توحيد نية أبي هادو كي بيت أبي النفي كشبيني وإثبات كشبيني إن جاء بيبا موحد بل لابد من الجمع بين النفي والإثبات بلكو فرضة وواجبة وحتما أبي كوي بكاتوا شي نفي وإثبات كوي بكاتوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وردي هر فرسلا بكاتوا كأفرسلا لغير الله تعالى وإثباتي أحقيتي عبوديات بك تنهى وتنهى بو الله تعالى جل جلاله. فمعنى لا إله إلا الله واتي لا إله إلا الله شيا أفرمي لا معبود بحق إلا الله يعني هج معبود يقني حق به تنهى الله نبي يعني تنهى وتنهى الله تعالى معبودي حقا هج معبودك ترني حق به أمام واتا لا إله إلا الله أي لا مألوها يستحق العبادة كلها وحده دون من سواه إلا الله سبحانه يعني هج خوايق نية كمستحق عبادة به هم عبادة كان بتنياب أو بكري تنهى وتنهى ذاتي في روزي الله نبي يعني عبادة كان تنهى وتنهى حقي الله تعالى. وكل مألوه سوى الله عز وجل وهرخوا إلهك غير الله تعالى فإلهيته أبطل الباطل أو خوايانيك غير الله تعالى خوايتيكيان أبطل الباطل باطلي باطلك أنا بطالة وأضل الضلال وقمراتريني قمراترينا كأوي أفرسلي لغير الله تعالى وبين رازي. أما شرط مرجي يكمب لمرجكان لا إله إلا الله كوثمان وباسمان كبالغي شرعيش معنى نايا ولا سري شرطي يكم العلم بو كباسما إستاذ جينا سر شرطي دوام الثاني اليقين بو تحقيق لا إله إلا الله شرطي دوام أبهبت كيقينة بالرواي تواو وهو كمال العلم بها أو يتر كمال علم علمي تواو بلا إله إلا الله المنافي للشك والريب أو يقينة كردي همشك ككاتوا ردي همو قماني ككاتوا وهمو الريبك شك قماني تياني هركسك بيقيني بلا لا إله إلا الله علمي هبه وبيقيني بلا لا إله إلا الله أو شرطي دومي هنا وتدي وتحقيق لا إله إلا الله كبريتي لا اليقين فلا بد أن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة فرمي حتما أبي أو كسيك الله لا إله إلا الله يقينها ببم كلمة وبهرشتك أم كلمة برزو في روزة أبي ببالغة بسريوة يقيني بوشتبه يقينا جازمة يقينك جازم تواو بتو لا تردد فيه ولا توقف أو أن دب يقينيو ببرواي بتو بلا لا إله إلا الله بهيت شويق وستانو دودليو ترددو توقفي نبي فإن الإيمان لا يغني فيه إلا اليقين لفظا فرمى إيمان هيش فايديكي ني أغر بقمانه وبي أبي بيقينه وبي إيماني يقيني إيماني بتو باوري بتو فكيف إذا دخله الشك أحد الشك لخوار ظني شوي فرمى أغر شكيتي أبي أو هر إيماني أو إيمانه هر دانا مزرعه والعياذ بالله فناغرين بالله تعالى لشكو قمان الريب أو كفر فناغرين بالله تعالى جاب القيان يتولى سر يقين أفرمي ودليل اليقين قوله تعالى أفرمي دليل ما لسروي يقين شرطك لشرطكان لا إله إلا الله كشرط دوما أم أتفير وزي الله تعالى كده فرمي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون أما لسوري في روزي الحجرات لآي بانزا الله تعالى فرمي برناستي أو إيمان داراني كإيمان ينهينابوا بالله تعالى وفي غنبر برزكي صلى الله عليه وسلم ثم لم يرتابوا عشان شكو قماني عن نبو لقل إيمانك يعني يقين عن هبو يقين دجي شكو قمانا كشكو قمان بو يقينية كيقين بو شكو قمانية كشكو قمان نبو يعني يقينية الله تعالى فرمي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا براستي أو إيمان داراني كإيمان ينينا وبالله تعالى وبفيغنبر بريزكي صلى الله عليه وسلم وقماني عن نبو فعشان قماني عن نبو وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ولفيناوي الله تعالى ولرقي الله تعالى دا تيكوشاون بمالو بجيانيان بنفسيان أولئك هم الصادقون أأوانا أميان صادق ورازقون براستي وتيوان لا إله إلا الله إيمان داري صادق بل أما بلقي لسرشي لسروي كيقين شرطيك ومرجيك لمرجكاني لا إله إلا الله أفرمي فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشوا أفرمي الله تعالى بشرت مرج داينا وبر راستي إيمان كان بالله تعالى وبفيغنبر برزكي صلى الله عليه وسلم أويك شكو قماني النبي يعني شرطي أويك هركسيك رازقو بي لإيمانك يا أبي شكي نبي أبي يقيني هبي كواتي يقين مرجك وتحقيق راستي أو كسيكا وتويت لا إله إلا الله من إيمان دارم فأما المرتاب فهو من المنافقين الله مو كسيكا مرتابة صاحب شكو قمانا شكو قماني هي لإيمانك يا أو لمنافقين أو لإيمان داران نية إيمان دار شكو قماني نية إيمان دار يقيني هي بو يبي يوتي إيمان دار ومن السنة ولسنة بيروزي بيغنبري برزو خوشويست معنا صلى الله عليه وسلم بلغل سر يقين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة رضي الله عنه أفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمي بيغنبري برزو خوشويست معنا صلى الله عليه وسلم فرمي أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة رواه مسلم. إمام مسلم حديث روايتك كأبو هريرة فرمي الله للرازي بي فرمي رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم شاهدي أدم أن لا إله إلا الله كهيش معبود فرس راويق ني حقي فرس نيها بي تنهى الله تعالى نبيت وأني رسول الله وشاهدي أدم كبراسي من رسول الله لا يلقى الله بهما عبد ناقى عبد بأ الله تعالى ناقى بلقى الله تعالى هيج عبدك غير شاك فيهما يعني هر عبدك أمي هبه أم شايت ماني هبه وببي الشكي بيش بيت اللقاء الله تعالى إلا دخل الجنة إلا الله تعالى كاتبه هشته كواته هر كسك شايت ماني يناو يقيني بو هو كاتبه هشته ولم هر كسك شايت ماني ينا بشك ويناي ببيهم حديثة بنا كاتبه هشته نم حديثة إمام مسلم رواتي كدو كواته يقين مرجو شرطك ده شرطكاني لا إله إلا الله هو شرطي دوامبو. الثالث سيميان الإخلاص المنافي للشرك مرجو شرطي سيمي لا إله إلا الله الإخلاص دلصوزي لعبادته المنافي للشرك كالردي الشرك أداته إخلاص الشرك دجيك. الإخلاص لغة التصفية والتنقية فرمي إخلاص لزمان وانيدا يعني تصفية كردن بالاوتن والتنقية وباكردنوا باكردنوا بالاوتن وتجريد الشيء وإفراده وعزله عن الشوائب وتنيا كردني هرشتك وقوشقير كردني لهر خلطيك لهر شائبيك لهر خلطيك ماشا أفرمي وحقيقة الإخلاص أي حقيقة إخلاص شيا هي تجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع شوائب الشرك إخلاص أمي واتا تو تنها وتنها مبست نزيق بنوبة لالله تعالى لهر كردويك أي كي ببيئوي أو كردوانه هيت شركي كيان تعبه يعني إخلاص بريتيا لويك إنسان هر عملكي كرد تنها وتنها نيتي لم عملا نزيقونه بلا الله تعالى وبهيج شويك عملكي شركي تيانا بي الله تعالى إخلاص من يببخش. ودليل الإخلاص ودليل إخلاص قوله تعالى الله تعالى فرمي ألا لله الدين الخالص فرمي أقدار بن ألا أقدار بن لله بو الله تعالى يا الدين الخالص خالصا دين بو الله تعالى يعني إنسان هر عبادتي كي كر أبي تنها وتنها بو الله تعالى يبكى ناب بشي هيج كسي كي تري تابي ناب عبادة بو غير الله جيب جيبكى خالصا مخلصا أبي عبدي الله تعالى بي. وقوله سبحانه وبلغيه تري أنا وتولى آياتك بيروزي تري قرآني بيروز دا كالله تعالى فرمي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الله تعالى فرمي وأمري أن تنكرابوا إلا بونبه ليعبدوا الله مخلصين له الدين كبخالصان عبادتك بو الله تعالى بدل صوزي تنها وتنها عبادتك أن ينبو كيبه بو الله تعالى به له الدين دين ديني الله يا حنفاء حنيف بن أمري أن بوفيك رابوك حنيف بن بهيج شويق لا ندى ببلاء الشركاء ويقيم الصلاة وأمري أن بوفيك رابوك نيجاكانيا برفاكا نيجاكانيا بكن ويؤتوا الزكاة وزكاة كانيا بدن وذلك دين القيمة والله تعالى فرمي أأم دينك ابتوى أأم دينك قيم الصراط المستقيمة ريقي الراسة أما لسوري بيروزي البينة لآي بيانج ومن السنة وبلغمان لسر إخلاص كمرجك لمرجكان لا إله إلا الله لسنة باكو بيغردي بيغنبري برزو خوشويست ماندا صلى الله عليه وسلم أم حديثيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. أم حديثك إمام البخاري الروايات كله. عن أبي هريرة لأبي هريرة والله تعالى للرازي به عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيغنبري برزو خوشويست مانوا صلى الله عليه وسلم كفرميتي نزيك ترينكس يان أولا ترينكس يان أحق ترينكس بشفاعتي منك من شفاعتي بوبكم كبر شفاعتي من بك ولا قيامتها من قال لا إله إلا الله أو كفية كألي لا إله إلا الله خالصا من قلبي بمخلصي لضلي هو يعني أو كفيك بفضل رحم منتي الله تعالى أكويت بر شفاعتي بيغنبري برزو خوشويستمان صلى الله عليه وسلم لقيامتها أو كسيك على لا إله إلا الله خالصا من قلبه بطل صوزي وبخالصانه ومخلصانه لضلي وعلى لا إله إلا الله. أم حديثي إمام بخاري الرواية شفاعت بيغنبري برزو خوشويستمان صلى الله عليه وسلم شفاعت بأمتي خويدك على رجي قيامته بلام إنسان كان نابد داوي شفاعت لهج مخلوقك كان لبرو شفاعت تنها وتنها حقي الله تعالى كأخوي بفضل ورحمي خوي أيدابا كسانك كخوشويستي خوين كشفاعت كان بو كسانك يترك تاوان بارنو أهلي كبائر كأهلي كبائر كونبر شفاعتي شفاعت كارانو كو بيغنبراني برز عليهم الصلاة والسلام والشهداء كساني تريش كبلغي شرقي النسر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية فرمي رحمة الله إليه به أفرمي وأصل الإسلام أفرمي بنشينو أساس إسلام شيا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أفرمي أما أساس إسلام أما بنشيني إسلام شاهدي دان بويك هج معبوديك حقي فلسطينية تنهى الله تعالى نبيت وشاهدي دان كبراستي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. فمن طلب بعبادته الرياء والسمعة أفرمي جاء أجر كسيك بعبادتك ويستي الرياء بك خلق سيرك يعني بو عبادتي كرد بو الرياء وبو سمعة بو ناو در كردن بو بلاو بو نوي ناوي فلم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله أو أوكس تحقيق شهادتي لا إله إلا الله نكرت أوكس تحقيق شهادتي لا إله إلا الله نكرت أفارين ولا الله تعالى كإخلاص ما في ببخشة وأفارين ولا الله تعالى كبإيمان داري بمان جينيو بسري برزوا لم دنيايا بشهيدي بما باتوا بلا إخوي وبروي سبيا وحشر مامكاو زندو مامكاتوا بما كاتب حشتوا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.